تكلمنا بالأمس عن الأدب، رأيت أن السادة الصوفية اهتموا بالأدب بعد اهتمامهم بالأخلاق، والأدب عندهم أدبان، أدب القول وأدب العمل، وتكلمنا عن الأدب عموما في القول وفي العمل مع الناس ومع نفسك ومع الله تبارك وتعالى، ثم الأدب في الحضرة الإلهية. وكنا قد عزمنا أن نتكلم أو نبدأ الكلام اليوم عن أحوال هؤلاء الناس وعن مقاماتهم، ولكن أراد البعض أن يعرف أدب المريد مع الشيخ. احنا اتكلمنا عن الأدب العام، عاوزين نعرف أدب المريد مع الشيخ في نظرهم. عندهم أدب للمريد مع الشيخ، وعندهم أدب للشيخ مع المريد، وعندهم أدب الصحبة. فبدام هنتكلم في الحاجات دي، يبقى هنتكلم النهارده ان شاء الله عن ادب المريد مع الشيخ، وبكره ان شاء الله نتكلم عن ادب الشيخ مع المريد، وبعد بكره نتكلم عن ادب الصحبه، وبعدين نخش واحنا ماشيين. بيقولوا بقى نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، والأدب يؤدي إلى العلم، والعلم يؤدي إلى العمل، والعمل يؤدي إلى منح الحكمة، والحكمة تؤدي إلى الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يؤدي إلى الإقبال على الآخرة، والإقبال على الآخرة يؤدي إلى حب الله وطاعة الله ورضا الله. أول حاجة بيطلبوها من المريد الصادق، بيتكلم عن المريد الصادق بقى، مش بيتكلم عن داخل طالب بركة. إذا ما اتكلمنا عن الخرقة قلنا خرقة البركة وخرقة الإرادة، وقسمناهم قلنا المتشبه أو المحيي يبقى متشبه، وبعدين يبقى متطوف، وبعدين يبقى صوفي. أنا هنتكلم عن المريد الصادق بقى، اللي ترك اختياره وسد النفس يعني. يقول أول حاجة قبل أن يبدأ المريد الصادق صحبته مع الشيخ، يجب عليه أن يعلم ويوقن أن هذا الشيخ هو المتسبب بالمشيخة، فيثق فيه ويثق أنه هو الأقدر على تربيته وتأديبه وتوصيله والسلوك به إلى الله، لأنه إذا اعتقد ذلك في الشيخ لأول دقيقة هيصاحبه وهو موقن ومسلم نفسه له. مفيش بقى جدل، مفيش لا، مفيش ليه، مفيش معنى. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدد لك منه ذكر. عايز ثقة مطلقة. هذه الثقة عليك منين؟ انك تعتبر ان ده الشيخ ده هو القادر على تشتري، يعني هو الوحيد في الكون، لا، هو الاكتر واحد على تربيتك انت، مكتوب في اللوح بتاعه، مكتوب على اسمه، محطوط في الكشف بتاعه، فلو رحت لغيره مش هينفع معاك، ده الوحيد والاقدر على تربيتك من غيره. يلا طيب بعد كده، قال لك بعد كده اول حاجه اتعلمناها احنا في الاول خالص، هنتكلم الالتماع. تمام، حسيتوا ان الله يسمع من يشاء الى اخر الدرس بتاع السماع اللي اتكلمنا عليه هنا. فقال لك اول حاجه الاجتماع، الاجتماع يكون انسان، قال لك الاجتماع يكون بان المريد يتادب بالسكوت في حضره الشيخ ولا يبادله بكلام مطلق يبدأ الشيخ بالكلام. جايبين الكلام ده منين يا جماعة؟ قالوا لنا جايبينه من قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ايه؟ قالوا لنا يعني لا تخاطبوه الا مستسلمين. بس يبقى كلامك مع رسول الله استفهام بس، تساله بس، انما تقول له اعمل وسوي وعملت كده ليه؟ وعملت كده ليه؟ طب ايه رايك في الموضوع فلان؟ ده ممنوع، مفيش كده خالص. لا تخاطبوه الا مستفهمين. قالوا كمان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تبتؤوا بالكلام مطلقا ولا تبتؤوا بالفعل. طيب ايه كمان؟ قال لك المريد لما يجلس مع الشيخ يبقى كل همه ان يسال عن مبهم امره حتى يعلم ما يصلح ويصلح، ما يصلح له وما يصلح حاله وفعله وعبادته واخلاقه. قال لك كمان في درجه للمريد دنيا، درجه قليله يعني اقل، انه يسال الشيخ يقول له يا سيدي اعمل كده ازاي؟ اروح كده ازاي؟ اسوي كده ازاي؟ اما درجه المريد الصادق العاليه هي ألا يفاتح الشيخ حتى به، وإنما يجلس أمام الشيخ بصدق وبمحبة فيكافكه الشيخ بحاله، ويبقى أسئلته كلها في قلبه يقراها الشيخ ويجاوبها. طيب إيه كمان؟ قال لك إنه فيه أمر آخر: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. طيب يعني إيه؟ قال لك الآية دي لما نزلت كان حصل خلاف بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقرأ بن حابس المجالي، فأبو بكر قال له: استخلفوا يا رسول الله استعملوا على قومه. فعمر قال له: لا ما ينفعش. أبو بكر قال له: أنت ما أردت إلا خلافي. قال له: ما أردت خلافك، حصل كلام بينهم ومناقشة فنزلت الآية. فقال أبو بكر على نفسه ألا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلام الإسراف، يعني يبقى يكلمه بالسر يوشوشه ما يفعش صوته أبدا. وعمر كذلك. يبقى المريد يكي في كلامه مع الشيخ يبقى صوته واطي، ما يرفعش في صوته عن صوت الشيخ أبدا أبدا. شوف صوت الشيخ طبقته ايه وينزل عن طبق صوت الشيخ. مع اصحاب النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريد مع الشيخ. طيب قالوا في حاجه كمان هتورينا ازاي فايده هذا الادب. قال لك الايه بيقولوا انها نزلت في ثابت بن قيس. ثابت بن قيس كان في اذنيه وقر، يعني كان في صفاره ووتر وكان ودانه تعبانه، فكان لما يتكلم كان دهور الصوت. فلما نزلت الآية اعتزل وأخذ يبكي، فحس إن الآية نزلت له وخاف من حبوط عمله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يضيع عمله، تضيع الهجرة ويبقى الجهاد وتضيع الصلاة وتضيع الصيام. فاعتزل وقعد يبكي. واحد صاحبه بتبكي ليه؟ قال له: أنا خايف الآية دي تكون نزلت فيا. فاستأذن لرسول الله وقول له: طب اعمل ايه؟ اسوي ده؟ فراح للنبي عليه الصلاه والسلام ده وقال له: ده ثابت بيعيط وبيقول وبيقول. قال له: طب هاته. فجاب. قال له: يا ثابت، الا ترضى ان تعيش سعيدا وتموت شهيدا؟ ورضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنه وبشره بالشهاده. لفت ليه مضارب في حرب اليمامه بتاعت كذاب اليمامه خلاف سيدنا ابو بكر. راح ثابت بن قيس دخل في الحرب دي وحصل بعض الخذلان شويه في المسلمين فشجعهم ودخل وقاتل حتى قتل شهيدا وعليه درعه. وبالليل يجي خالد بن الوليد في المنام، وكان قائد الجيش، يقول له: يا خالد، لقد قتلت وعلي درعي، وقد اخذه فلان رجل من المسلمين وخبأه في مكان كذا وعلامته كذا وكذا، اذهب وخذ درعي منه ثم قل لأبي بكر ان علي دين كذا لفلان فليقضي عني. وجاء تابع وهي ضده. وعبدي فلان عفيق. واياك اياك ان تستقل فتقول اضغاث احلام. صحيح خالد يريد من النوم دري على العلامه اللي ضربها له وراح في المكان اللي فيه المسلم ده اللي خد الدرع وفتش طلع الدرع قال له ده درع ثابت ابن القيس. قال له نعم. ورجع سيدنا ابو بكر قال له يا ابا بكر يا خليفه رسول الله جاني ثابت ابن القيس من بعد ما مات وهكذا كذا. طبعا من المعلوم ان الوصيه تلفز قبل الممات. اما اذا مات يبقى لازم تبقى وصيه مكتوبه ومجهود عليها لكن مش حكمها وصيه في المنام. فانفذ ابو بكر وصيه ثابت بن قيس بعد العمر وقضى دينه واعتق عبده. وجاء الامام مالك قال لا اعلم احدا نفذت وصيته بعد موته الا ثابت بن قيس الوحيد. فبيقولوا دي بركه ادبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خفض الصوت. طيب ايه كمان؟ بيقولوا لما يكون المريد عنده حاجه ومساله ما ينفعش يتهجم على الشيخ ويعرضها عليه. امال يعمل ايه؟ قال لا ينتظر حتى يرى ان الشيخ في حاله تسمح له بالكلام معه وان الشيخ مستعد لتلقي منه الكلام، مش في اي وقت كده تخش تقول له يا عم الشيخ ولا سيدنا الشيخ الشيخ فلان، لا يستريح يتلقى من الله اشراقات الهامات في الوقت. استنى لما الشيخ يبان لك منه انه على استعداد انه يسمع منك، يوم لما يبقى عنده استعداد يسمع منك هيتلقى كلامك بالقبول ويديك ما ينفعك، انما لما تيجي تفرض عليه مسالتك وكلامك في وقت هو مش مستعد لك مش مظبوط، سوء ادب. طب جبتوها منين؟ قال لك اسمع ربنا بيقول ايه؟ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لك. في كل ما يقول كلمة نستغربناها ونقول له جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ يا مولانا؟ يقول لك اسمع ويجيب لك الآية والحديث. حاجة غريبة لهم فهوم غريب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لا. طيب حاضر مش هنتقدم للشيخ ولا نقعد على مسألتي ولا نتهجم السنة ما تشوف الشيخ كده. قال لك حاجة تمام. اوعى يغرك حلم الشيخ. لأن الشيخ له حلم. ومدارة. احنا اتكلمنا عن المدارة. دارهم مدود في دارهم وارضهم مدود في ارضهم من اخلاق الصوفية المدارة. ها؟ وكيف سأل الرجل عن رسول الله قال اداره لا ترئس ابن العشيرة او اقوى العشيرة والان له القول. اتكلمنا عن المدارة وضربنا امثلة كتير عن المدارة مش كده؟ طيب. انك اوعى يغرك مداراة الشيخ لك ما هو بيداريك التعيل بالنسبة له ده رئيس كبارة. ها؟ من الاكابر وانت بتعك وهو مش هنا في حال تاني وانت غرقان في احوالك الدنيويه وهو سابح في احواله الاخرويه. انت في حته وهو في حته، انت في سكه وهو في سكه. فما يغركش حلمه عليك ومداراته لك ونزوله الى مستواك تقوم تجترئ عليه تقوم تكثر من الكلام في حضرته او تضحك او تباسط الشيخ انما تجلس معه فيه بادب. فان اذن لك الشيخ وباسطك انبسط بالقصر الممنوح لك. بالقصر الممنوح لك مش تبعد مع الشيخ تقوم تضحك وتهزر وسمعت اخر نقطه عم الشيخ وتنكد بقى وتحيط معاه لا ممنوع. طيب ايه كمان؟ قال لك اوعى تحدثك نفسك بان تكون لك منزله فوق منزله الشيخ. تتحرق تضيع. اما نعمل ايه؟ قال لا تدعي للشيخ بان يرفع الله مقامه. انت مش بتدعي للنبي عليه الصلاه قال ابن محمد بوسيله او قبيله مش كده؟ ومش بتدعي للصحابه رضي الله عنهم؟ مش بتدعي لمن سبقها بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا مش كده؟ اللي سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم مش كده؟ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم. فلما تقعد تحط في دماغك الشيخ مقامه إيه، أنا عاوز أبقى أحسن منه، أنا أطرف في الدين ده. وبيقولوا بقى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من علم عبدا آية من كتاب الله أصبح مولاه. المولى يعني عبده مش كريم. من علم عبدا آية من كتاب الله أصبح مولاه، وعليه وينبغي له ألا يخذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الإسلام. بيقولوا بقى معنى الكلام ده ايه؟ بيقولوا معنى الكلام ده انه من لم يعرف من ادبه حرم بركة الادب. يعني هو الشيخ ادبك، فاذا ما كنتش تعرف جميله ومعروفه عليك وتعرف حقه وحق تأديبه لك، حرمت بركة الادب الذي ادبك به. والشيخ اللي علمك ونكرت الجميل في تعليم الشيخ لك وقامت نفسك، نزع منك كل علم علمك اياه. طيب ايه كمان؟ بيتكلموا في نقطة مهمة اوي، يقولوا التشبيه في جسد المريد امام شيخه. برجل يجلس على شاطئ البحر ينتظر ما يقذفه البحر اليه من رزق. وبالتالي جلوسك مع المريد، المريد جلوسه مع الشيخ، يسكت ينتظر ما يأتي على الشيخ من واردات إلهية وفتوحات ربانية، فيعطيك مما أعطاه الله دون طلب المزيد. إزاي؟ أنا تسمعه بس، لأنك لو طلبت المزيد وقلت له كمان يا عم الشيخ كلمنا في الموضوع الفلاني، كلمنا، أثبتت نفسك، وحين اثبتت نفسك خلعت رداء الاراده، ما بقتش مريد بقى، اثبتت نفسك. لان المريد ترك الاختيار مع الشيخ، سيب الشيخ يعطيك. الله. طب ايه كمان؟ قال لك في نقطه مهمه قوي كمان قوي، الشيخ وهو بيتكلم معاك، شيوخ، احنا بنتكلم على الشيوخ مش على العلماء، العالم محضر نفسه هو العالم بغير اتباع كالشجرة بغير ثمار، والشيخ بغير مريدين كالوردة بغير اشواك. الشيخ في حاله مع الله بيتخم فيه، هو مبسوط قوي كده الحقيقة مش حاجة. ها؟ لما يجي له مريد جاله طين، جاله وحدة، جات له مصيبة، مأشوكة بقى هيدار المريد وينزل بقى ويسيب خلوته وينزل في جلوته، وحكاية حدوتة. ها؟ كمان كل شيخ لابد وان يكون عالما، وليس كل عالم شيخ. يعني انت درجة العلم عالم بس، مش شرط يبقى شيخ، لكن الشيخ لازم يكون عالم. مش ممكن الشيخ ما يبقاش عالم ابدا، يبقى كلام فارغ، يبقى هجر، يبقى تجعل بتاع بقى ايه، حجاب وفك عمل وبخور وبتاع وكلام من. بيقولوا الشيخ وهو بيتكلم معاك بقى جياله الواردات ازاي؟ قال لك الشيخ لما بيقعد مع المريدين بيقول ايه؟ بيقول لنا السر ده، بيقول ايه؟ الشيخ بيقول له يا رب يا رب الناس دي عبيدك مريدين لطريقك، انت بعتهم لي انا ما جبتهمش. هو ده شرط العالم، زي اللي جاي النهارده من السعوديه قال لك انا جاي من بيت الله ومن عند رسول الله ومن الحرم ومش عارف ايه، وعاوز اقدم موعظه للمسلمين. اتفضل سيدي اقدم موعظه للمسلمين، كلم سمت حرم. ها؟ سيد شنطه احتباطه فيها جهاز تسجيل بيسجل ايه؟ لنفسه الكلام اللي هيقوله ست، وحط بعدين خط الوضع. اهو ده بي ايه؟ بيتكلم للناس اللي قاعده. الشيخ مش كده. العالم يروح يلف على الناس في الاسواق ويديهم المواعظ، يوم في الترمى يخطب يقول للناس اتقوا الله وكذا وكذا، ها يعني. انما الشيخ مش كده، الشيخ قاعد مطرحه والناس ايه تجي، ويقول لك اللي يجي اهلا واللي ما يجيش الف سلامه، مش قال اهلا. فرحهم بالمنصرفين عنهم اشد من فرحين بالمقبلين علي. مش عاوز، ما هو ده جاي ده مصيبه. طب بتقول ليه بقى دايما يطرد ايه الادب ويطول لسانه وليه يطفي جناته؟ الراجل ده لسانه طويل وقليل الادب، يقوم يمشي يشربوه. هو عاوز كده. طب مين اللي مش هيمشي؟ المكتوب في ديوانه. لو ضربه بالكرباج مش هيمشي، مكتوب عنده. مكتوب عنده. مكتوب عليه. مفيش فايده، ده مش هيمشي، ده لذا. لو ضربه بالكرباج مش هيمشي. انما اللي مش مكتوب له شخطه منه يعمل ايه؟ يعني ايه تعمل لي فيها مشاكل؟ السلام عليكم. يلا يا ابن الذين، ما انت عبدك. ما انا طردك يا عبيط. فما يحبش. طب ما بيعمل ايه بقى الشيخ ده مع مريدينه؟ بيقول لك اول حاجه بيقعدها الشيخ مع المريدين ايا كان المجال بقى، في خلوه بجلوه، بيبص الى الله تبارك وتعالى بقلبه يا رب. العالم ده انت باعتهم، ودول انت راضي عنهم، ودول مريدين لطريقه، وانا واسطه، وانا سبب، انا ولا حاجه. ادي قلبه مفتوح مبرأ من الهوى، نفسي ماجد لا نفس لي. اديني اللي انت عاوزنا تقولهم، وياخد ويدي. فالشيخ في جلوته مع المريدين احد المستمعين. اللي بتفهم لي، الشيخ في جلوته مع المريدين احد المستمعين، يسمع كما يسمعون ويعلم كما يعلمون، وبيبقى الكلام اللي بيقوله هو لاول مرة بيعرف. اما واحد يتكلم اهو وبيقول وساعة ونص يخطب ولا يتكلم ولا، وتقول لي باول مرة؟ ايوه اول مرة بعرف. ازاي ده هو بيتكلم؟ قال لك شوف اسمع اضرب لك مثل. ازاي يا مولانا؟ قال لك الغطاس اللي بينزل البحر وبيجيب القالق، لما بيغوص الغواص ده تحت بينتزع الدر والقالق من قاع البحر، صح؟ بيحطه في المخلة، صح؟ هذا اللؤلؤ وهذا الدر، صح؟ شافوا؟ ابدا. انت بيشوف لما يطلع بره ويجيب بقى قالب الغط ويفتح المخلق ويطلع بقى ايه الصدف ويفتح اللؤلؤ، اسمع صوت بحكم الله على الشر مستنيه، بيشوفوا اللي قالق مع بعض لاول مره. فالشيخ في جلوته كاحد المستمعين، زي اللي بيسمع بالظبط، احنا الاثنين بنسمع سوا. طيب ايه كمان عشان يقنعونا بالادب؟ ادب الاجتماع يعني. كلام الشيخ بذر وقلب المريد ارض، تنزل البذره في الارض تزرع وتفرخ وتثمر كده. قال لك الله كلماتهم عطاء ونظراتهم شفاء ومصاحبتهم دواء، ده المستوى اكابر، والادب مع الاكابر مطلوب. طب يعني ايه بقى بذر وقلبه كده؟ قال لك الشيخ يحب مريده قوي، وقلنا المريد أمانة الله عند الشيخ يرعاها، ها؟ مسؤول عنها أمام الله، فلا ينصر إلا بحق، ومن الحق وللحق، لأن زي ما قلنا بيفتح قلبه ويموت نفسه ويقول له رب اديني عشانه، فيديله ربنا ويدي المريد أمانة. طب كلام الشيخ بذر وأرض وقلب المريد أرض، أنك أيوه البذر قد يكون صالحا وقد يكون فاسدا، فإذا كان البذر فاسدا لم ينبت، وإذا كان البذر صالحا أنبت. طب كلام الشيخ ممكن يكون فاسد وممكن يكون صالح، طب وإيه فساد الكلام؟ فساد البذر آفة، فما فساد الكلام وما آفته؟ كلام الشيخ أنا حكيت. أول حاجة تفسد الكلام، تفسد البذر ده، إيه هو؟ استجلاب استجلاب القلوب. استجلاب القلوب وطلب الإقبال عليه وحب الشهرة وكثرة الأتباع. الشيخ مش عاوز أتباع، مش عاوز شهرة، مش عاوز القلوب تفيض بيه، مش عاوز الناس تقبل عليه بهو، مش عاوز الفضل، عاوز يبقى في خلوة، مجبور على الجلوة، مجبور، مأمور من الله رغم أنفه. ما في شيخ جلس في جلوة إلا ورغم أنفه، ومن ساحت جلوته إلا واللحم على ظهره وعز. عاوز يخلو نفسه بعد يقدر، عاوز يطفش من الحال، لكن ما يقدر، مأمور. فإذا كان الشيخ هيخش في قلبه حب كثرة الأتباع وإحاطته بالقلوب وإقبال الناس عليه بوجوههم، هذه الفتاه اللي هيخش فين؟ في البذر. فاذا اتكلم في الحاله دي يبقى كلامه ايه؟ بايظ فاسد لا ينبت شيء، لانه بيتخرج من قلبه. خارج منين؟ من نفسه، من الناس، من الهوى، من لسانه. وما خرج من القلب دخل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذى. ادي الافه الاولى. الافه الثانيه، الآفة الأولى دي بقى قلنا ليست من أخلاق الشيوخ أبدا. اللي كده في الشيخ عالم، ممكن ممكن يبقى عالم، عاوز أتباع وعاوز ناس وعالم، عاوز يكتب ثواب وعاوز يجيب ناس كتير ويعلمه، جايز يكون مخلص، لكن ما بقاش فيه. لا الشيخ مش عارف حد، لأن الشيخ زي ما قلت بغير أتباع كالوردة بغير أشواك. الآفة الثانية استحلاء الكلام والعكر، يضع بنفسه يعني لما يتكلم ويلاقي الناس مبسوطه وبتسمع وبتقول الله، وإن الناس متهيئه كده ومبسوطه، يقوم يستحلس كلام كلامه بقى، هو استحلاه، استحلى كلامه اللي قاله كده، ويتكيف كده وينبسط كده، وايه يخش في نفسه العكر بقى. دي عند الشيوخ يعني خيانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمريد أمانة، فلا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا دخل العقب في نفس الشيء من كلامه فلد الكلام كفساد البر ولم ينبت في قلب المريد شيئا، وأصبح الشيخ خائنا، خان الأمانة. مصيبة، روح بقى يموت نفسه، ينطب بقى. لو حصلت له دي تبقى مصيبه، يبقى ابتدي يا شيخ ضاع، يبقى ضاع. ها يروح بقى يشوف له ضحى ريال منبته فيها لحد ما يتخلص من التعبه. ضاع حالك يا شيخ، فاعتبروه اثيان وليس من اخلاق الشيخ الخيان. يبقى دول الافتين اللي ممكن يحطته في الكلام بتاع الشيوخ فيفسد البذر، وبالتالي لا ينبت في قلب الموت. طيب يجي بقى الكلام الشيخ اللي هيقوله بقى وهو متخلص من هذه الآفات بقى، العيبين دول، ها حب الشهرة وحب الناس أو العب بنفسه واستحلاء الكلام. فإذا تخلط من الكلام ده من الآفات دي هيبقى شيخ حقيقي محقق ورافع. في الحالة دي بقى هذا الشيخ بيجي بيقول قلبه مفتوح لاستلهام ربنا سبحانه وتعالى، فيصبح أمينا على الإلهام كما ان جبريل امينا على الوحي. سيدنا جبريل بيسموه الروح الامين، ليه؟ لانه امين على وحي الجماعه. تخيلوا زي ما هو كده اهو بينزله للرسل، ملوش فيه حاجه، نفسه ما دخلتش فيه، لا نقص منه ولا زاد عليه. فكذلك شيوخ امناء الالهام للمريدين، وبيعتبر الالهام اللي نازل ده مش له، مش بتاعه، ده الالهام اللي نازل ده بتاع ناس اللعبه دي. فيجب ان تكون امينا على ما يخصهم، فتبلغهم ما ورد إليك من الله الآمن دون نقص ودون مزيد. ويجي له العقبة منين بقى؟ يجي له في إحلاء الكلام منين؟ إذا كان الكلام اللي قاله مش بتاعه مش نادل لك، ده نادل لهم هم، فالكلام لهم، إذا هم مستحقوا الفضل وهم أصحاب الإلهام. أنت وسط جهاز استقبال فقط، تستقبل وترسل لهم بس لا أكثر ولا أقل. من هنا بيبقى حاسس إنها إيه؟ حمل وتكليف وليست تشريف. يوم الشيخ يحس إن المشي تكليف وليس تشريف ويبقى متضايق. ما هو بقى حمل بقى، واسطة بقى، وحمل بياخد ويوصل وياخد ويودي وياخد وليه ولا أكثر ولا أقل. يبقى كل ما الناس مشيت من عنده يقول إيه؟ اللهم لك الحمد، عاوز أقول حالي، عاوز أبقى في خلوتي، عاوز أشوف نفسي، عاوز أنا جي، عاوز مني له، عاوز اللي جاي يبقى جاي لنا، يبقى جاي لنا، يبقى مني له ومنه ليا أنا بس، ولوحدي حتى حد ليا ولا حد بلا بيه. لكن لما يقول المريدين بقى ويقول الناس خلاص راحت مني الخلوة، بقت فيه إيه؟ الجلوة وبس، والجلوة آفة. آفة. عارفه بالشيوخ الجد، رغم ان مكلف يقعد وياخد الكلام ويبلغ وخلاص، فهو امين على الإلهام. ويبقى ماشي بقى على ايه؟ على سوق. ماشي على ايه بقى؟ على سوق. وبقت ورده باسواك، مش ورده بغير اسواك. طيب ايه تاني ادب مطلوب من المريد مع الشيخ؟ قال لك الاعتراض، من يعترض ينطرد. مش ينطرد يعني الشيخ يطرده، هو يطرد نفسه، هو يطرد نفسه. تجي من وحده كده بدل ما اعترض، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبتدي ينزع منه حب الشيخ، ويبتدي ينزع منه الاعتصام بالجميل، ويبتدي ينزع منه المعروف، ويبتدي ينزع منه البركه اللي حضرت له، يقوم بنفسه كده يقرف ويزهق وما يعجبوش الشيخ وياخد بعضه ايه ويمشي. يبقى انطرد، ربنا اللي طرده مش الشيخ اللي طرده. من يعترض ينطرد. طب نعمل ايه عشان ما ننطردش؟ ها؟ وزي ما قالوا لنا زمان، لان ادنى من بعيد خير من ان اقصى من قريب. طب اعمل ايه عشان ما ننطردش؟ قال لك كل ما تحدثك نفسك ويشكل عليك امر من امور الشيخ او فعل من احوالك، ارجع لقصه موسى مع الخط. لما قتل الغلام غلط ولا صح؟ غلط. لما شرع بقى صح ولا غلط؟ صح. يبقى كل غلط حسبه في الشيخ، لو شرحه هيبقى صح. طب ما هو لو شرح مرضى واتنين وتلاتة هيقول لك ايه؟ هذا فراق بيني وبينك. ما هي ثلاث مرات، مأذون للمريد انه يسأل ثلاث مرات، فيبرر له الشيخ ثلاث مرات، في المره الثالثه هيقول هذا فراق بيني وبينه على طول كده. ليه؟ لان الشرط من الاول، فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر. فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى اذا خساره كبيره وخطوره كبيره ان يعترض المريد على شيء، اما سرا واما على. فان اعترض سرا طرد سرا، وان اعترض علنا طرد علنا. هي ست اللي هيعترض في قلبه سرا مش هيمشي وينطرد في السر محدش يحس بيه. اللي هيعترض علنا ويقول لبلاد يقول انا هنطرد علنا وكل اللي تعرف انه انطرد. طب ما انت بتقول نفسك ما انت اعترضت علنا. طيب ايه كمان مطلوب من اداب المريد مع الشيخ؟ انا بختكر قوي وبقول ايه الحاجات المهمه بس، لكن ده لكراسه كراسه قد كده قعدنا اتنين نسمعها وقعدنا اتنين نتعلم. ايه اللي تيجي كمان بيقول لك؟ اول حاجه كمان من الحاجات اللي بقولها، لازم تمتلئ نفسك بالهيبه من الشيخ، ويمتلئ قلبك بتوقير الشيخ، مش بس الحب، لانه مش هتكون محبه، لان بالحب هتنتفع. ما حبتش الشيخ والله ما هتاكل منه كلمه مهما قال لك للصبح، مش هتنفع. اساسها ايه؟ الحب. اساسها محبه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اساسها الحب، واثنان تحب في الله اجتمع عليه وافترق على الاساس عندهم الحب. حاجه تانية الهيبه والرحبه من الشيء، توقير والاحترام زي ما ربنا امرنا فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل مع التوقير الاحترام الهيبه. فاذا امتلأت نفسك بهيبه وامتلأ قلبك بالتوقير للشيخ تعلم لسانك حسن العباره من غير ما حد يعلمك، من غير ما حد يعلمك. مش هيعلمك بقول لك تكلمني ازاي، مش هقول لك ابدا. انت لو ملأت نفسك هيبه من الشيخ وقلبك رهبه واحترام وتوقير هتلاقي لسانك لوحده كده بينطق بالكلام الصح. تعلم فالعباره. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. يبقى لازم الحب، الهيبه، التوقير، الاحترام. خير ادب للمريد السكوت في حضره الشيخ. لا تبدا الشيخ بكلام، لا تقدم بين يديه بكلام او بعمل، لا ترفع صوتك فوق صوت الشيخ. لابد ان تثق في الشيخ لان هو ده اللي هيرضيك وهو ده اللي هيأدبك. ما تسكت، لا تستنى لما الشيخ يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه مهمه قوي كنت هنساها، الشيخ طبيب وانت مريض، الشيخ طبيب والمريض مريض. هو راح الشيخ ليه؟ يأدبه، علمه الاخلاق، ويصلح نفسه، ويصلح قلبه، ويشيله من اللي افاد منه، افاد النفس، افاد القلب، افاد، واخد بالك؟ الامراض اياها دي ويعالجه. طيب، يبقى لابد ان تكون واضحا، صادقا، صريحا مع الشيخ. اوعى تكذب. اوعى تكذب مع الشيخ، لو كذبت مع الشيخ هيبقى بالظبط. واحد عنده وجع في جنبه اليمين، فراح للدكتور، الدكتور بيدوس على الحته اللي فيها القلب، بيقول له انا بيوجع؟ قال له لا. فدافع الشمال، ايه اللي بوجعك؟ قال له يبقى اظن ده مجنون ده. طب انت بتضربني اليمين بيوجعك؟ لما دافع عليه وقال لك ايه وقلت له لا، وجع الشمال وجعنا بوجعك قلت له يبقى انت بتغش الطبيب ولا بتغش نفسك؟ طب ما تبقى ده مصيبه تقول ده ليه؟ جنان ده عبيط عبيط. فكذلك المريض مع الشيخ، يعرض على الشيخ احواله بصدق بلا كذب. خلاص؟ كمان في نقطه، المريض في الطريق مع الشيخ هديله احوال، لازم هديله احوال، هديله واردات، هديله منامات، هديله اشراقات، وهو صدقه ربما يسمع يقظه، ربما يرى كهارا. يبقى لابد ان يحدد الشيء اول باول على ثلاثه، لازم شفت منام كذا كذا يحكي له الشيخ بان. فبيحصل ساعات ان الشيخ انت قاعد رميت تهبل يا شيخ، ما انا كلام فارغ، كلام فارغ. لحين ان الرؤيه صادقه او الحال صادق. يعني قول له سيدنا الشيخ انا كنت بصلي العشاء وبعدين بصيت لقيت حد بيقول لي تقبل الله. انت راجل انت عبيط؟ حد بيقول لك انت هتهلوس؟ اوعى تاني مره تتهانك الكلام ده، هطردك وابعتك للدكتور شنعان. هلاوس هتهلوس. طب ليه قال له كده؟ قال له كده خاف عليه. طب في حد قال له تقبل الله صحيح؟ ايوه، لكن عاوز يلحقه لا يتغر، لو خد الغرور ضاع. مره زمان وانا صغير سمعت الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الكرامات دي بتحصل زي ما قلنا قبل كده، الكرامات عندهم ايه؟ اولى روضه، اولى روضه. بيشبهها بيقول لك ايه؟ راجل ماشي في طرقه وهيروح للقصر. طرقه دي جنينه القصر. جنينه بتاعت القصر دي مبتوره باللآلئ والجواهر. فهو ماشي كل ما يشوف الجواهر في الارض يعمل ايه؟ يلمها يلمها يلمها فرحان. لما يلمها وفرحان تعب، لما تعب قعد. لما قعد نام، راحت على النوم. هي دي الكرامات. لا دخل القصر ولا شافه ولا عرف جوه فيه. لكن اللي في الارض ده بيندات عليه دوس عليه برجلك، ما تبصلوش، وامشي عشان تفتح الباب تخش القط. لما تخش القط يبقى نام بقى زي ما انت عايز. فاذا طلبت الكرامه بقيت ايه؟ ولا حاجه، بقيت فول حضانه. اطلب المكرم ولا تطلب الكرامه، اطلب الله. انت طالب ربنا ولا طالب الكرامات؟ طالب ربنا ولا طالب خوارق العادات؟ طالب ربنا ولا طالب المطمطم والناس تتكلم عنك؟ طالب ربنا. ما دام طالب ربنا لما يجي لك الكرامات دي والخوارق دي هتعمل فيها ايه؟ هتطردها، مش عاوزها، مش عاوز، مش عاوز. انا اعرف اناسا ربنا رزقهم الكشف فرفضوه ودعوا الله انا اقلل اطراف النهار ان يطرف عنهم هذا الكشف. مش عاوز، مش عاوز، مش عاوز، مش عاوز يقلق. عاوز يعامل الناس طبيعي، عاوز يشوف الناس كده طبيعي، عاوز يشوف اللي بره، مش عاوز يشوف اللي جوه. ما هو كل ما يشوف اللي جوه يتعب. ومن تتبع ما يرى في الناس يطلب منه.